وأقره قبره بوجهه الذي يريد. والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني لم يكن هناك ديوان يجمع أسماء المجاهدين والمقاتلين، وإنما أول ما أنشئت دواوين عهد من في عهد عمر. قال قل رجل أن يتخلى يريد أن يغيب إلا ظن أن ذلك يخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. قوله لا يجمعهم كتاب حافظ، قلت يعني الديوان، وفيه مشروعية اتخاذ الدواوين كما على عمر رضي الله عنه لما في الكتابة من حفظ والنظام. قال فقل رجل أن يتلف يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك أخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. يبقى فائدة 12 قبل الله، يعني لماذا لا يتخلى أحد مع أنه لا ديوان يجمع الناس، إنما مراقبة من ربه سبحانه وتعالى، مراقبة الله. وقال تعالى في كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من راقب ربه سبحانه وتعالى فيما يفعل وفيما يكلم وفيما يريد. وما يهلك إنسان إلا أوتي من كل هذا، يستخون من الناس لا يستخون من الله، هو معهم جبريتون لا يرضون القول. نعم. قوله ما ينزل في وحي من الله فضيل أو المسألة 13 في عظم شأن الوحي. وقال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي هو الروح الذي تقوم به حياة العباد، ولذا عجبا تبكي أم أيمن ويبكي مع من أبو بكر وعمر، وما يكيان إلا أن وحي السماء قد قطع، ووحي السماء حياة القلوب. ولذا قال تعالى وذلك أوحينا إليك ماذا روحا من أمرنا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ألا ينقطع الوحي عن لحظة، حتى قال لجبريل ما كلت فينا فنزلت آية وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذاك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. هذا والله تعالى على وعلم. نأتي آخر حصة ونحن اليوم مع ما انتهينا بذكره أجيب مع أن طيب إلى كيف هذا آخر كان عندهم أظن كلمنا عن المعرفة والنكرة. حروف العطي باب عطف التوابع أيضا. ما معنى قولنا تابع؟ أي أنه لا علامة إعرابية لهما تخص. عندنا الفعل أبدا مقصود إذا له علامة إعرابية ثابتة له، المفعول أبدا منصوب له علامة إعرابية، المبتدأ مرفوع، الخر مرفوع وقد يصب لسبب ما على كخبر كان يصب، لكن النعت والعطف والتوكيد وراجع عن البل، هذه الأربع من التوابع يعني علامات إعرابية من ما المسبوق. واضح. قال باب العطف، وعطف هو لغة المي، ولغة المي. وحروف العطف 10 وهي الواو، هذا أول حروف العطف الواو. والواو مطلق الجمع كما جاء محمد وعلي لمجيهما معا، لمجيهما معا. قلنا جاء محمد وعلي، محمد فاعل لأنه الذي قام بفعل جي، وفاعل مرفوع وعلامة إعرابه الضمة الظاهرة. قولنا وعلي فعلي ماذا؟ اسم معروف ومرفوع لأنه عطف على من؟ على مرفوع. الواو على أول حرف المحذوف ماذا؟ العطف. وهي لمطلق ماذا؟ الجمع. وهي لمطلق الجمع يعني لمطلق الجمع، وهي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. كما نقول جاء محمد عليه شربت ماء ولبن، إذا ماء مفعول به منصوب، ولبن اسم معطوف منصوب. مررت بزيد وعمر، زيد اسم مبور علام جره الكثرة وسبب جره الباء، وعمر اسم معطوف مجرور، اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكثرة لما عطف على مجرور. يبقى هذه ثلاثة أمثلة في المعطوف تمام، رفعا ونصبا وهذا وجرا، واضح. وهذا عطف سببه مجيء حق العطف، وهو ما الواو التي تفيد مطلق الجمع، وفي هذا القدر كفاية. باقي 9 دقائق فقط على 4، وأنا أريد أن أنظر في الأسئلة، لأن بعض هذه الأسئلة جاء رجاء بحقه للجواب. يسأل رجل يخرج من بيته قبل صلاة الفجر ركوع القطار، فهل له أن يصلي صلاة الفجر يعني على الدابة يعني القطار؟ قل لا حرج، لأنه أول مسافر، وشأن المسافر الرخصة والتخفيف، فعليه لا بأس أن يقضي. طيب ثانية، استواء القرى بكتاب عمدة الأحكام وكتاب بار السبيل موجودة موجودة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أحد إخواننا ومع أخينا القيم عليها، فإن شاء الله تعالى على الوقت التي طلبت أن تنتظر الحصول عليها. يقول نحن درسنا النحو شبه الجملة. طيب أذكر بإذن الله عز وجل بهذا في الدرس المقبل، لأنه النحو شبه الجملة بإذن الله تعالى. الشبه الذي يعني من خروج الروي يسيرا، إذا كان أمرا دائما أو غالبا لازما له، فإنه توضأ لكل صلاة بسننها ولا حرج عليه فيما ينزل. ليس هناك صلاة التوبة. بعض الصلاة أرسل إليه أوراقا بخصوص ما كلمت عنه اليوم، من هذا الذي يعني عدا علي ونسب إلي ما لا أقول، واشتدى جرحا حتى كاد يعني أن يكفني وأن يحتبر الدني، فإني أقول لأني لا أحزن، قد صر في منع من توالي هذه الدرات، والأمر كما قال الإمام أحمد إنما هو صوت واحد صوتان، لما تالت أصوات ما أصحها أنا لضربي وللأصوات وجع وألم. وثانيا لأن عندي من أعزاء ما أتجزى به ما ذكرته من إتمام العلماء الكبار من أمثال الشيخ الباني ومن أمثال الشيخ ابن باز، فهذا نعم أعزاء إذن مما أعزى به، واضح. ثالثا أقول أني لا أعزن لأن طريق الدعوة أعلم أن طريق شاق لا بد فيه من هذا أكثر أكثر وأكثر، فما أنظر في طريق الدعوة أن يصف الناس لي ويهتف الناس بإذني، فإن لا يهتف الناس لأهل الفشل من أهل الطرى والغناء ولاعب الكرة يرفعونهم على الأكتاف. ولذا أنا أتقبل ما أستقل بعض الجمعة، قد أستقبل أو فقد أستقبل من السيف لا أضع به خيرا، وإن أستقبل من النقد حينا فقل هذه سنة الله عز وجل، بعتبر أن ما يحدث هذا إنما هو دليل على صحة المنهج، وإنما هو دليل على صواب ما نحكيه، لأن الناس يسكنون على الهاشية، وأن الناس ما يتكلمون في مجروح ولا يتكلمون في ضعيف لا قيمة له ولا أجر، إنما الإنسان إذا فعل الله به وأتم الله عليه نعما وفضلا وصار الناس أن يقصدونه، إن مثل هذا لابد أن يستقبل بقدر ما يستقبل، بقدر ما يستقبل سامعين طالين للعلم، بقدر ما يستقبل من مثل هذا الشتم أو مثل هذا النيل من الأعراض. وأقول أخيرا، قال العوام من بكى مظلوما فهو خير من بكى ظالما، والناس في ذاتهم بينما هذا وذاك، أنا أخطأ الثاني والمظلوم منصور، رب العالمين أقسم سبحانه وتعالى ينصرنا ولا يرفعنا دوة المظلوم وبعده ولو بعد حين. ولا بأس علي ولا عليك ولا على مجلسنا، والصبر صبر، وأشهد الإخوان الذين أرسلوا هذه الأوراق التي عبروا فيها عن حزني وألمهم، والذي أيضا أرشوا فيها إلى صلب قبر على أمثال هؤلاء، وأن ذلك لا نال منها قدرا ومن مجلسنا شرفا، والله تبارك وتعالى من وراء القبر وهو يدفع عنا. ونسأل الله أن نكون حيث قال الكتاب الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن لو السنة ألا أجيبوه لما أجبته بقول وما التفت إليه أي ملتفتة، ولكني قلت ما قلت. نعم، ألم لما فرط أبو أهل العلم هذه الورطة وما كان ينبغي أن يورطوا. ورحمة الله للشيخ الباني كم أراده أقوام على مثل هذا من الورطة، ولكن هيهاد هيهاد، هو بعيد المنال يؤوس منه هذا الباب. ولكن أقول شيء مؤلف أن يعطي رجل فاضل من أهل العلم عقله لإنسان تائه، وهو الذي لو سألته بمسألة إلا أجابك بالكتاب والسنة، ولو قلت له لكن إمامنا الشافعي رحمه الله يقول ويقول لقال لك لنعطي لنا الشافعي، ما باله يعطي له لهذا لمجروح تائه ناقد لا قيمة له ولا وزن لا يعير لا في نفير، وفسق قد شهد عليه جهود، وكذبه قد جاءت وتوافر وتوافر به الأدلة، وحسبه أنه قبل الذي كان يزمر ويضبل لبعض أهل العلم في يوم من الأيام، ها هو اليوم يشمهم، ها هو اليوم يسبهم. وأشهر ممن سب يعني لسان هذا الرجل هو الشيخ أسامة حفظه الله تعالى. لكن لا، فإن الله تعالى يكفيناهم ويكفيهم بما شاء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن ما أجله لبيان الحق ألا تع هذه شبهة في قلب أحد عملا بسنة أتجيبه. ونحن في طريقنا إلى الله، في طريقنا إلى طلب العلم، لا يحصل عما نحن فيه شيء. الناس الكلام قد صاروا والشتم قد خلطوا، فإنما الكتاب والسنة وأقوال علمائنا، فنعزل عن ذلك ولا نخرج عن ذلك طرفة عين. فمن خير منا النساء إلا من كان حاله من حالنا، فنحن مع كتاب الله محاورة مع سنة نبي الله أخرى، فإن خرجنا من الكتاب والسنة فإلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وإن خرجنا من هذا إلى أقوال العلماء الكبار فحسبهم هذا التفاوت بيننا، وكل نائم ما فيه ينضح. وما قولك ماذا بظهره؟ العرب تعرف من كرت عجمه، كما قال قائد: صل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. هذه أربع ساعات كان لا ترص بخير ولا يقالي من وقت لا دول الغلاء والصلاة، فمن انتهيت من الصلاة رجت لا أجد أحد ببال المسجد فرنجر، ولدو أقول انطلقوا إما فرنجر كما تقول. لو أجدت